الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الفرقان. هذه السورة تبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. كلمة تبارك تأتي كثيرا في القرآن الكريم. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي خلق الأزواج كلها، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وكلمة مبارك وتباركنا هذه نستخدمها نحن كثيرا في علاقاتنا الاجتماعية. فماذا تعني كلمة تبارك؟ بعضهم قال تبارك تعني تقدس، وتقدس وتبارك بمعنى واحد، كلمتان تستعملان للتعظيم. وبعضهم قال تبارك من البركة، والبركة الكثرة من كل خير. بيت مبارك كثير الخير، إنسان مبارك كثير الخير، امرأة مباركة كثيرة العطاء لزوجها، شهر مبارك، سنة مباركة كثيرة الأمطار. يعني معنى المبارك الكثير من كل خير، هذا المعنى الثاني. وإذا قلنا تبارك بمعنى تعالى، تبارك الله رب العالمين، أي تعالى عن أن يشبهه شيء، تعالى عن أن يكن له شريك في الملك، تعالى أن يتصف بصفات المخلوق، تبارك وتعالى. تبارك أيضا عطاؤه بمعنى زاد وكثر، تبارك عطاؤه أي زاد وكثر. في معنى جديد تبارك العطاء زاد وكثر، وفي معنى آخر دام وثبت. هنا بيت القصيد: العطاء الذي ينقضي في وقت ما ولو بعد مئة عام لا يسمى عطاء مبارك. مهما أوتيت من الدنيا فلا بد من تركها، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. إذن البركة بالمعنى الدقيق هو العطاء المستمر الذي لا ينقطع. أي عطاء في الدنيا ينقطع عند الموت، أي عطاء تأخذه من بشر ينتهي عند الموت، ولكن عطاء الله سبحانه وتعالى من خصائصه أنه يستمر إلى أبد الآبدين. لذلك إذا قلنا تبارك عطاء الله عز وجل، أي أن هذا العطاء زاد وكثر ودام وثبت، زاد وكثر ودام وثبت. إذا أردت عطاء لا ينقضي بالموت، إذا أردت عطاء أبديا سرمديا، فاطلب ما عند الله. أما إذا أردت الدنيا فالدنيا زائلة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لذلك ضع هذا المقياس في كل عمل تقوم به. هذا العمل الذي أنا معني به، الذي أنا منهمك فيه، الذي أضيع وقتي من أجله، الذي أضيع مالي من أجله، الذي أبدد شبابي من أجله، هل يستمر أثره إلى ما بعد الموت؟ إذا كان كذلك فأنعم بهذا العمل، وإن كان هذا العمل ينتهي مع الموت ولا أدري متى أموت، فهذا العمل نوع من المقامرة أو نوع من المغامرة. فالذي أريده من قول الله عز وجل تبارك، أي زاد عطاؤه وكثر ودام وثبت. لكن لا يقال الله عز وجل مبارك، لا، يقال العطاء مبارك، يقال اليوم مبارك، العمر مبارك، الشهر مبارك، السنة مبارك، مباركة، الزوجة مباركة، هذا العمل مبارك، هذه التضحية مباركة، هذا العلم مبارك. لا يقال لله مبارك، نقول تبارك الله أحسن الخالقين. أما ما سوى الله يقال مبارك، بينما الله سبحانه وتعالى تقول عنه تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لكن هذا العطاء الأبدي السرمدي كيف أتعرف إليه؟ هنا مشكلة كبيرة. أولا، الله سبحانه وتعالى كما ورد في بعض الأحاديث كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، يعني أراد الله أن يخلق خلقا ليسعدهم، فخلقت الخلق فعرفتهم بي فبيعرفوني. أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق، إذن هذا الوجود الذي أمامك إنما أوجد ليسعد أو ليسعده الله عز وجل. إذن تبارك الله الذي خلق الكون، هذه نعمة الإيجاد، لولا أن مشيئة الله شاءت أن نكون لم نكن لنكون، لولا أن مشيئة الله عز وجل شاءت أن نكون نحن، وأن يكون بنو البشر، وأن يكون الإنس والجن، وأن تكون كل هذه المخلوقات، لولا أن الله شاء أن نكون ما كان لنا أن نكون. إذن لأننا موجودون فهذه نعمة كبرى، هذه بركة، وجدنا لنتعرف إليه، وجدنا لنقترب منه، وجدنا لنعبده، وجدنا لنسعد بقربه. إذن خلق السماوات والأرض نوع من البركة التي بارك الله بها. لكن ربنا عز وجل لو تركنا الكون، الكون يعني رقم، أحدث رقم قرأته مليون مليون مجرة، مليون مليون، في كل مجرة مليون مليون كوكب أو نجم، لو أخذنا مجرة متوسطة كدرب التبان، المجموعة الشمسية بكاملها لا يزيد حجمها فيها عن نقطة. لو تركنا المجموعة الشمسية وأخذنا الأرض الذي نحن عليها، أين بركة الله فيها؟ الله سبحانه وتعالى خلقها وبردها وهيأها للإنسان منذ أكثر من 5000 مليون عام، يعني تقديرات دقيقة، مضى على خلق الأرض أو على إيجادها أكثر من 5000 مليون عام، وفي هذه الأعوام كلها كانت تتهيأ لأن يسكنها الإنسان. مرت عليها العصور الجيولوجية، مرت عليها الأحقاب، العصور المطيرة، النباتات العملاقة، الحيوانات العملاقة، تشكل البر والبحر، تشكل الغلاف الجوي. البر والبحر والغلاف الجوي والعصور المطيرة والحيوانات العملاقة والعصور الجيولوجية وتكون التربة بعد أن كان كل ما عليها صخر متين قاسي، هذه التهيئة من قول الله تعالى تبارك الذي، أي تبارك الله. شيء آخر، هذه الأرض بحجمها الذي هي عليه متناسب مع الإنسان، لو أن هذا الحجم كان أصغر لقلت جاذبية الإنسان وأصبحت حركته خطرة، ولو أن حجم الأرض كان أكبر لازداد وزنه ولازدادت جاذبيته للأرض، فكانت الحياة على سطح الأرض حياة مستحيلة. هناك بعض الكواكب لو أن الإنسان انتقل إليها لكان وزنه آلاف الأطنان، الآن انتقل الإنسان للقمر صار وزنه السدس، يلي وزنه 60 كيلو وزنه على القمر 10 كيلو، لذلك رواد القمر كان معهم أثقال من أجل أن تسهل عليهم الحركة، أثقال مع كل هذه الأثقال ليعود وزنهم إلى ما هم عليه وهم على سطح الأرض. إذن حجم الأرض بعد أن هيأ الله الأرض بعصورها المديدة بهذه 5000 مليون على تقدير بعض العلماء، بعد أن مرت عليها العصور الجيولوجية والعصور المطيرة حتى والعصور التي تشكل فيها البحر المالح والعذب الفرات وهذا الغلاف الجوي، بعد أن أصبح الجو على الأرض مناسبا للإنسان، بعد هذه التربة التي فتتت بفعل عوامل الهواء والماء والتعرية، أصبحت الأرض مؤهلة لكي يسكنها الإنسان. هي من قوله تعالى تبارك الذي، تبارك الله رب العالمين. هذه الأرض بحجمها الذي يناسب الإنسان، بدورتها حول نفسها، بدورتها حول الشمس بمحورها المائل، من دورتها حول نفسها تشكل الليل والنهار، من دورتها حول الشمس تشكلت الفصول، من ميل محورها تنقلت الفصول، من دورتها حول الشمس تشكلت الفصول، من ميل محورها تبدلت الفصول من منطقة إلى منطقة، فكل منطقة على سطح الأرض يأتيها الشتاء والخريف والربيع والصيف. إذن تبارك الله سبحانه وتعالى، تبارك الله رب العالمين. شيء آخر، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، تبارك الله خالق الإنسان، خلق الإنسان في أحسن تقويم، زوده بجسم غاية في الدقة، ما من كائن على وجه الأرض أعقد وأرقى منه، جملته العصبية تأخذ بالألباب، يعني 140 مليار خلية سمراء في الدماغ لم تعرف وظيفتها بعد، 14 مليار خلية قشرية في الدماغ وظيفتها التخيل والمحاكمة والتذكر والفهم والإدراك واليقين والنشاط الفكري يعجز عن فهم عليه الشخص، عن فهم ذاته، يعني الدماغ آية كبرى من آيات الله. هذه الطائرة التي تطير في السماء تحمل 350 طن، 300 راكب بحاجاتهم تطير. هذا أثر من آثار الدماغ البشري، هذه الحواسب الإلكترونية التي يعجز الدماغ عن فهمها، إنها أثر من آثار هذا الدماغ الذي وهبنا الله إياه. إنما تعيشونه من مخترعات حديثة، إنما هي من آثار هذه الجوهرة التي من الله بها علينا. إذن لما ربنا عز وجل خلق الإنسان خلقه في أحسن تقويم، أعطاه فكر، بهذا الفكر طار في الهواء، بهذا الفكر وصل إلى القمر، بهذا الفكر نقل الصوت، بهذا الفكر نقل الصورة، بهذا الفكر غاص في أعماق المحيطات، بهذا الفكر صنع الأجهزة، بهذا الفكر أقام المجتمعات، بهذا الفكر رفع مستوى لباسه، بهذا الفكر رفع مستوى منزله، بهذا الفكر يعني سخر كل ما في الطبيعة لمصلحته. إذن الإنسان مكرم بهذا الفكر الذي أعطاه الله إياه. فربنا عز وجل تبارك الله يعني أعطاك هذا الفكر، أعطاك هذه الأعصاب، بها تنقل إليك كل ما في المحيط الخارجي من أصوات، من روائح، من أحاسيس، من حرارة، من برودة، من أنت مع العالم الخارجي بحواسك الخمس، بأعصابك، بعينك، بسمعك، ببصرك. هذه الحواس الخمس تدخل في قول الله عز وجل تبارك الله رب العالمين. شيء آخر، هذا الإنسان الذي خلقه الله من خلايا لا يعلم عددها إلا الله، وكل خلية وحدة بنائية أو وحدة وظيفية، بل إن هناك وحدة بنائية أصغر من الخلية. إن الخلية وحدة وظيفية، كل مجموعة من الخلايا تشكل نسيجا، كل مجموعة من الأنسجة تشكل عضوا، كل مجموعة من الأعضاء تشكل جهازا، كل مجموعة من الأجهزة تشكل هذا الكائن الفذ الذي خلقه الله عز وجل ليسعده. لذلك تبارك الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى خلق النفس وجعل لها قوانين، خلق الإنسان ضعيفة، خلق الإنسان عجولة، خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلقه عجولا وخلقه ضعيفا وخلقه هلوعا. إذن هذه فطرته، فطره على حب الكمال، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن بنية النفس، طبيعة النفس، هذا من بركة الله عز وجل. بنية الجسد، الجهاز العصبي مع الجهاز الدموي مع الجهاز التنفسي مع الجهاز الهضمي مع الجهاز البولي، مع الأجهزة والأعضاء، مع العضلات، مع الشرايين، مع الأوردة، مع العظام، مع الغدد الصم. هذا الكائن المعقد الذي تحار في بنيته العقول منذ أن تعلم الإنسان وحتى الآن، ملايين الكتب التي تتحدث عن الإنسان. قلب الإنسان اختصاص، عين الإنسان اختصاص، أذن الإنسان اختصاص، يعني تدرس ما قاله العلماء قبل 500 عام، كتب لا يعلم عددها إلا الله، كلها في العين، هذه في القلب، هذه في الكليتين، هذه في الجلد، هذه في العظام، هذه في العضلات. فإذا قال الله عز وجل تبارك الله رب العالمين، فهذه من آثار بركته، خلق السماوات والأرض، خلق الأرض، حجم الأرض، دورة الأرض حول نفسها، حول الشمس، ما عليها من بحار، ما عليها من جبال، من أنهار، من بحيرات، من سهول، من أغوار، من مرتفعات، ما عليها من تراب لحقية، تراب كلسية، تراب رملية، أنواع التراب، أنواع التضاريس، أنواع المناخات، هذا كله من خلق الله عز وجل. الإنسان بنيته الجسدية، بنيته النفسية، بنيته العقلية. هذا العقل الذي أكرم الله به الإنسان، مبدأ السببية، مبدأ الغائية، مبدأ عدم التناقض، الإدراك، الإحساس، التخيل، التذكر، المحاكمة، هذه كلها نشاطات رائعة جدا. لولا أن الله عز وجل بارك الإنسان كيف تكون حاله؟ تصور إنسان بلا ذاكرة، لا يتعلم شيئا، أي شيء يتعلمه ينساه، ما في ذاكرة. من الإنسان بالذاكرة تنمو خبراته، تزداد خبراته، هذا خبرته في الأعمال الصناعية، هذا في الزراعة، هذا في التجارة، هذا في الطب، هذا بالهندسة، هذا بالقانون، هذا في التدريس، هذا في اللغة، هذا في الكيمياء، في الفيزياء، بالرياضيات، بالفلك، بالجيولوجيا، اختصاصات كلها بفضل هذه الذاكرة. لولا أن الله سبحانه وتعالى أودع فينا هذه الذاكرة ما كان للإنسان أن يتعلم. إذن شيء أعمق من ذلك، محلك التجاري كله في ذاكرتك، بيتك كله في ذاكرتك، تدخل عن صيدلي عندك الدواء الفلاني، طلع فيه، طلع بالخزانة، بتوجه نحو الطبقة الثالثة على اليمين وراء الباب في بقيان علبة واحدة متذكرة، معناها الصيدلية بذاكرته موجودة. وانت في بيتك تحتاج إلى شمعة، تعلم أنه إلى مكان بالمكان الفلاني، بالمطبخ، بالخزانة الفلانية، بالطبقة الثالثة على اليمين، مخلي شمعة أنت هون. يعني حياة الإنسان من دون ذاكرة لا تحتمل، حياة الإنسان بلا إدراك، بلا محاكمة، بلا تفكر، بلا تأثر، بلا منعكسات. المنعكسات من فضل الله عز وجل. يعني إذا الإنسان أصاب يده شيء حار يبعدها عن هذا الشيء قبل أن يفكر، قبل لمح البصر، هذا من بركة الله عز وجل. إذا لما ربنا عز وجل قال تبارك الله رب العالمين، هذه تشمل الأكوان، تشمل الأرض، تشمل الإنسان، تشمل بنيته الجسمية، بنيته العقلية، بنيته النفسية، بنيته الروحية. شيء آخر، الله عز وجل حينما جعلك إنسانا مكرما، ما معنى مكرما؟ يعني سخر لك الكون، الكون كله مسخر لك. حقيقة رهيبة جدا. من أنا؟ أنت المخلوق الأول، أنت الذي سخر الله له الكون. ما هو رد فعلك؟ سخر الله لك الكون تسخير تكريم، وسخر الله لك الكون تسخير تعريف. ما هو رد الفعل عندك؟ هل عرفته؟ وهل شكرته؟ يجب أن تعرفه كرد فعل على تسخير الكون تسخير تعريف، ويجب أن تشكره كرد فعل على تسخير الكون تسخير التكريم. لهذا قال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذن تبارك الله رب العالمين، سخر لك الكون، وهذا الكون من عطائه، الكون بمجراته، بمذنباته، بكازاراته، بكواكبه، بنجومه، بمجموعاته، بشهبه، بفضائه اللانهائي. يقول لك هالمجرة هي تبعد عنا 16,000,000,000 سنة ضوئية، رقم فكر فيه، اضرب 300,000 كيلومتر بالثانية ما يقطعه الضوء، ضربهم ب60 بدقيقة، ضرب 60 بساعة، ضرب 24 باليوم، ضرب 365 بالسنة، يعني 300,000 ضرب 60 ضرب 60 ضرب 24 ضرب 365,000، هذا ما يقطعه الضوء في السنة، ضرب 16,000,000,000. أي مجرة تبعد عنا 16,000,000,000، يعني أرقام، بقول لك أرقام فلكية. تبارك الله رب العالمين، الكون كله من أجلك، وجعل لك الأرض مهادة وفراشة ولباسة ومعاشة، جعل فيها معايش، جعل لك أنواع المعادن، أشباه المعادن، النباتات بأنواعها، نبات كل شيء. تحتاج إلى نبات تستفيد من خشبه للأساس، نبات تستفيد من خشبه للنوافذ، نبات تستفيد من خشبه للصناعة، نبات تستفيد من خشبه للمتعة الجمالية، نبات تستفيد من خشبه للسقف، نبات تستفيد من رائحته العطرية. أكثر أنواع العطور تستخرج من النباتات. نبات تستخدمه دواء، نبات تستخدمه لتنظيف الأسنان، نبات تستخدمه للتخليل بين الأسنان، نبات تستخدمه لتنظيف الجسم، نبات تستخدمه كوعاء، نبات تستخدمه كحدود بينك وبين جارك، نبات تستخدمه لتأكل منه، لتأكل جذره أو جذعه أو أوراقه أو ثماره. قوت أساسي ينضج في ساعة في يوم واحد، الحبوب، طعام تتفكه به ينضج على فترة معقولة في الصيف، تستمر بعض الفواكه إنتاجها خلال شهرين أو ثلاث، وأنواع منوعة. ظاهرة النبات وحدة تكفي كي يذوب الإنسان محبة لله عز وجل، النبات وحدة، ومع النبات الحيوان، كم حيوان ربنا عز وجل، في أسماك للزينة، أحواض الأسماك، هذه خلقت من أجلك، من أجل أن تنعم النظر إليها، سوداء وصفراء وخضراء، شفافة وغير شفافة، كبيرة وصغيرة، تراها في حوض السمك بشكل يأخذ بالألباب، هذه أسماك زينة من أجل أن تنعم بها، وفي عصافير للزينة، وفي أسماك لتأكل من لحمها الطري، وفي دواجن، وفي أنعام، وفي أبقار، وفي أغنام، وفي شياه، وفي جمال، وفي وحوش لها فائدة مركبة، وفي ديدان، وفي بكتيريات، وفي فيروسات، وفي أنواع الحيوانات بدءا من المتحول الزحاري وحتى الديناصور، يعني أنواع لا يعلمها إلا الله عز وجل، خلقت كلها من أجلك. تبارك الله رب العالمين. آية الحيوانات، آية الأطيار، آية الأسماك، آية النباتات، آية التضاريس، آية المناخ، الأمطار، الثلوج، الرياح، البحار، السهول، الأغوار، البحيرات، هذا كله من خلق الله عز وجل. فربنا عز وجل سخر الكون تسخير تعريف، فهل عرفته؟ وسخر الكون تسخير تكريم، هل شكرته؟ لا بد من أن تعرفه ولا بد من أن تشكره. فأي وقت يمضي من دون أن تعرفه ومن دون أن تشكره، الشكر عمل، اعملوا آل داود شكرا، الشكر ليس قولا. إذا من هنا قال عليه الصلاة والسلام: لا بورك لي في يوم لا أزداد فيه من الله علما، هي أن تعرفه، ولا بورك لي في يوم لا أزداد فيه من الله قربا بالعمل الصالح، هي تشكره. الكون مسخر لك تسخير تعريف وتكريم، يجب أن تعرفه، أعمل هذا الفكر في هذا الكون، ويجب أن تشكره بالعمل. طيب شيء آخر، ربنا عز وجل سخر لك العقل، يعني هكذا سمعت أنه كبار العباقرة الذين تركوا انعطافات خطيرة في الحياة الاجتماعية والفكرية والعلمية، هؤلاء الأفذاذ العباقرة ما استخدموا من أفكارهم ومن عقولهم إلا الجزء اليسير. فما هذه الطاقة الفكرية التي أودعها الله في الإنسان؟ مسكين هذا الإنسان حينما لا يستخدم فكره في معرفة الله، مسكين هذا الإنسان حينما يستخدم فكره الثمين في القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، مسكين هذا الإنسان حينما يمسخ فكره فيستخدمه للإيقاع بين الناس، مسكين هذا الإنسان حينما يحتقر فكره فيجعله شيئا تافها لا يعمله في الكون. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سخر لك الكون تسخير تعريف وتسخير تكريم، وسخر لك العقل كرمك بالعقل. الجماد شيء يشغل حيزا ماديا، صخرة، كرسي، جدار، حجر. أما النبات شيء يشغل حيزا فكريا وينمو. أما الحيوان شيء يشغل حيزا ماديا وينمو ويتحرك. أما الإنسان أنت مشترك مع الجماد في أنك تشغل حيزا ماديا، له وزن الإنسان، بده كرسي، له حجم الكرسي، وتشترك مع النوع الثاني في أن الإنسان ينمو مع النبات وينمو ويتحرك ويفكر. فإن لم تفكر فلست بإنسان. أما إذا فكر الإنسان تفكيرا سقيما قتل الإنسان ما أكفره، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر وعبس وبسر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر سأصليه سقر. الله عز وجل خلق الكون وسخره لك تسخير تعريف وتكريم، وخلق العقل. العقل والكون متكاملان، ما قيمة الكون بلا عقل؟ وما قيمة العقل بلا كون؟ العقل بلا كون لا معنى له، والكون بلا عقل غير مدرك. أنت بالعقل تتعرف إلى الله عز وجل، ما بكفي العقل، العقل ميزان، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل لك شرعا كي تعبده به. بعقلك تفكر بالكون فتعرفه، وبالشرع تطبقه فتعبده. هو خلقك من أجل أن تعرفه وأن تعبده، إذا تحتاج إلى كون وعقل تتعرف بهما إليه، وخلق لك شرعا تطبقه فتعبده. إذا عرفته وعبدته فقد حققت الهدف من وجودك. إذا ربنا عز وجل تفضل علينا بالشرع، الشرع جعل لك الحلال والحرام والمباح والواجب والفرض والحرام والمكروه، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام العدة، أحكام المواريث، أحكام البيع، أحكام الشراء، أحكام الأجار، أحكام الحوالي، أحكام الكفالة، أحوال السلم، أحوال الحرب. يعني شرع حنيف كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. منهج دقيق يدخل في أدق التفصيلات. رأيتم من سورة النور التي فصلت من قبل كيف أن فيها نظاما دقيقا لكل حركة وسكنة في البيت، كيف تنظر، كيف تنطق، كيف تسمع، كيف تزور صديقك، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، كيف تتصل، كيف تنفصل. هذا كله في شرع الله عز وجل. خلق الكون وخلق العقل وخلق الشرع. هذا الذي يرمي من يده الشرع ولا يعبأ به ويسير على هوى نفسه إنه ضال مضل، إنه جاهل، إنه مخطئ، إنه يسير في طريق الهاوية. يعني الشرع كأنه سكة وأنت القطار، فما دمت على هذه السكة فأنت في سلام، أما إذا خرجت عن السكة فلا بد من التدهور. التدهور حتمي، لأن الشرع نظام دقيق رسمه الله عز وجل لهذا الإنسان. وكلما تقدم العلم اقترب من الدين. هناك صيحات في دول متقدمة جدا في مقياس العصر، إلى أن تعود المرأة إلى المنزل، إلى أن تختص بتربية أطفالها. المرأة مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هذه الوظيفة المقدسة هي أقدس وظيفة تفعلها المرأة، أنها تقدم للمجتمع عناصر طيبة، عناصر قد ربيت تربية عالية، عناصر منتجة، عناصر منضبطة، كله بفضل الأم. امرأة شكت أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: يا رسول الله، إن فلان تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال لي: أنت علي كظهر أمي، ولي منه أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. في توزيع أدوار، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، كيف أن هناك بونا شاسعا بين الليل والنهار، من حيث أن هذا النهار مظلم وهذا الليل مظلم والنهار مضيء، الليل بارد والنهار حار، يعني النهار معاش والليل سبات. وما خلق الذكر والأنثى، الذكر له وظيفة والأنثى لها وظيفة. شيء آخر، ربنا عز وجل سخر الكون ووهبك العقل وأنزل على النبي الشرع لتعبده. لو كان هناك عقل وهناك شرع وهناك كون، لكن ما في شهوة، لا تحب النساء، لا تحب المال، لا تحب شيئا، كتلة لحم ودم ملقاة على الطريق، ما بتشتغل، لا تعمل، لا تنتج، تفعل ماذا؟ لولا أن الله سبحانه وتعالى أودع فينا الشهوات، أودعها فينا لنرقى إليه، جعلك تحب المال كي تحصله وكي تنفقه. إذا حصلته ابتليت بالتحصيل، هل تأخذه من طريق مشروع أم غير مشروع؟ هل تحتال كي تأخذه بالكذب أم تأخذه بالصدق؟ هل تأخذه بعمل شريف؟ هل تأخذه بعمل شريف أم تأخذه بعمل وضيع؟ هل تأخذه بالحلال أم تأخذه بالحرام؟ وتحبون المال حبا جما. الله سبحانه وتعالى هو الذي أودع فينا حب المال، وما من واحد إلا ويحب المال، لكن بعض الأشخاص يظهرون هذه المحبة وبعضهم يخفونها. أما ربنا عز وجل أودع فينا حب المال كي نرقى إليه، كي نرقى إليه. لولا هذه الشهوة لا ترقى إليه، لا ترقى بإنفاق المال لو لم تكن تحب المال، لو لم تكن تحب المال لا ترقى إلى الله بإنفاق المال، لو لم تكن تحب المال لا ترقى إلى الله بكسبه من طريق مشروع متعب. ولحكمة بالغة جعل الله كسب المال بشكل يرضى عنه متعبا، وجعل كسب المال بطريقة يغضب منها مريحة. إذا أنت ممتحن بكسب المال، ممتحن بإنفاق المال. إذا هذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان ليرقى بها إلى الله عز وجل. ما قيمة الشهوة؟ وما قيمة العقل؟ وما قيمة الشرع؟ وما قيمة الكون؟ إذا لم تكن مختارا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، منحك حرية الاختيار، ولكل وجهة هو موليها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا الاختيار يجعل لعملك قيمة. لو أجبر الله عباده على الطاعة لأسقط الثواب، لو أجبرهم على المعصية لأسقط العقاب. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا وأعطى على القليل كثيرا. إذا اجعل في ذهنك أن الكون مسخر لك، وأن العقل من متممات هذا التسخير، وأن الشرع من أجل أن تعرفه، تعرف الله بعقلك والكون وتعبده بالشرع، وأن الشرع ميزان العقل، وأعطاك هذه الشهوات لترقى بها إلى رب الأرض والسماوات، وأعطاك حرية الاختيار كي يثمن عملك، كي يأخذ هذا العمل قيمة عالية. لو الاختيار لما كان هناك أجر ولا ثواب. إذن هذا معنى قول الله عز وجل: تبارك الله رب العالمين، تبارك في خلق السماوات والأرض، وتبارك في خلق الأرض على ما هي عليه، وتبارك بخلق الإنسان. خلق الإنسان على أبدع نظام من حيث الجسم والنفس والروح والعقل. هذه بعض المعاني التي يمكن أن نتحدث عنها حينما نقول تبارك الله رب العالمين، أو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. أذن أبو محمد. شيء آخر يتعلق ببركة الله عز وجل أن الإنسان خلق بطريقة يتعلم بها. لو خلق الناس جميعا على الأرض دفعة واحدة، ولدوا جميعا وماتوا جميعا، كيف يتعلمون؟ من يعلم الآخر؟ كيف يتعظون بالموت؟ خلق الناس دفعات تترى، أجيال، حقب، أعمار، أجناس، أشكال، موزعين. الأب يعلم الابن، والأخ الأكبر يعلم الأخ الأصغر، والجيل اللاحق يعلم الجيل السابق يعلم الجيل اللاحق. إذن طبيعة خلق الإنسان بشكل تدريجي متفاوت، هذه تعلمه الشيء الكثير. توزيع الحظوظ في الأرض بين البشر، هذه تعلم الشيء الكثير. تربية الله سبحانه وتعالى للناس تربية نفسية، مكافأة المحسن ومعاقبة المسيء، هذه تعلم الشيء الكثير. إذن طريقة حياتنا، طريقة مجيئنا، طريقة ذهابنا، طريقة توالدنا، طريقة تناسلنا، طريقة الزواج، طريقة التقدم في السن، هذه الأطوار التي يمر بها الإنسان، لو أنه ينتهي أجله فجأة من دون تمهيدات، يشيب شعره وينحني ظهره ويضعف بصره، تضعف قواه. يقول الله عز وجل لعبده المسلم المتقدم بالسن: عبدي كبرت سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. تنبيهات لطيفة جدا، يعني يضعف البصر مع شيب الشعر مع ضعف القوة، الإنسان يشعر بأعراض جديدة كلما تقدمت به العمر. هذا تنبيه لطيف جدا من قبل الله عز وجل أن يا عبدي قد آن المجيء لعندي، اقترب اللقاء، ماذا أعددت لهذا اللقاء، ماذا هيأت له. هذا أيضا من بركة الله عز وجل، يعني مخلوقين بطريقة نستفيد منها. ربنا عز وجل الإنسان خلقه ضعيف، لو خلقه قوي لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، خلقه ضعيفا كي يفتقر بضعفه فيسعد بافتقاره، خلقه هلوعا، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم المصائب، وهذا من بركة الله عز وجل، يعني آلاف مؤلفة، معظم البشر يعودون إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة والاستسلام والطاعة من خلال بعض المصائب. فهذه المصائب لو نعلم ما لها من فضل علينا، يعني شيء لا صعب تصور الإنسان. هذا المرض هو سبب الهداية، هذا الضيق هو سبب الهداية، هذا الفقر. فهي كلمة تبارك يعني الخير الكثير، الخير الكثير الثابت الدائم المستقر. يعني إذا أنت عرفت الله عز وجل أصابك الخير الثابت، خطك البياني في صعود مستمر، ولا يقف هذا الخط على الصعود أبدا، وما الموت إلا نقطة على هذا الخط، ويبقى الخط صاعدا إلى ما بعد الموت. هذا من فعل ذلك تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. كلمة تبارك يعني كثرة الخير واستمراره وثباته، والكون كله أثر من بركة الله عز وجل.